أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ذلك الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه طعاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم Yeah!

تقرا تنمية التنمية الا تنصروه. الله يفتح عليك. إلا تنصروه فقد نصره الله. يا ابن تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.